بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وفعنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجمع قلوبنا على القرآن العظيم، اجعلنا من أهل العلم به والعمل، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. قد وصلنا في تفسير القرآن إلى سورة الروم، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها تأكيد تفرد الله عز وجل بتصريف الأمور وبيان السنن الله في خلقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم من الحروف المقطعة التي ابتدأت بها بعض سور القرآن، والحروف المقطعة التي ابتدأت بها سور القرآن مجموعة في قولك صله سحيرا من قطعك، يعني الذي يقطعك يا شيخ عمر اذهب إليه في السحر وصله، لأن قطيعة المسلم لا تجوز وهجرانه محرم. صله سحيرا من قطعك، هذه كل الحروف الموجودة في بداية السور، أو قل صح طريقك مع السنة، هذه الحروف المقطعة في بداية السور. والحكمة والله أعلم من هذه الحروف بيان أن القرآن العظيم مكون من هذه الحروف العربية التي يتكلم بها العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة، وقد تحداهم الله بأن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة، فلم يقدروا، مع أن العجينة التي يتكون منها القرآن يحسنونها ويتقنونها، فدل هذا على أن القرآن كلام الله. غلبت الروم، أي غلبت فارس الروم، والروم هم أهل كتاب النصارى، وفارس عباد النار، وكان المسلمون يحبون أن يغلب أهل الكتاب أهل الشر، لأن أهل الكتاب أقرب إلينا. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. غلبت الروم، أي غلبت فارس الروم في أدنى الأرض، يعني في أقرب أرض الشام إلى بلاد فارس. ثم قال الله وهم من بعد غلبهم سيغلبون، والروم من بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم. استدل بعض المعاصرين على أن منطقة البحر الميت هي أخفض منطقة في العالم بهذه الآية في أدنى الأرض، لكن يعني رد ذلك بعض العلماء المتخصصين في التفسير، منهم الدكتور مساعد الطيار جزاه الله خير. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. بعد سنين، شوفي وقف وقف في السحر، شو موجود، شو الموجود عندنا؟ قلا، هذه الوقوف في القرآن في قلا وصلا صح، وفي جيم قلا الوقف أولى، يجوز الوصل، وصلا الوصل أولى ويجوز الوقف، وجيم يستوي الطرفان، واضح؟ وليس في القرآن من وقت وجب ولا حرام غير ما له سبب، لكن يستحسن للقارئ حتى يبرز المعاني أن يقف حيث برز المعنى ووضح. فلو وقفت يا أخي أحمد في بضع سنين فكان أولى، والله أعلم. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. في بضع سنين، أي في زمن لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 10. لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده، ويومئذ ويوم يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون. والقرآن أعطانا المدة بدون تحديدها، يعني في بضع سنين لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10. أبو بكر رضي الله عنه راهن الكفار على سنين، لكن لم يبلغ أعلى البضع، ومن الأخطاء الشائعة الآن ما يسمى بالإعجاز العددي في القرآن، ومن ذلك ادعاء أن اليهود سيذهبون من فلسطين وأن إسرائيل ستزول في 2022. نحن نعيش في 2022 نرى أحوال المسلمين في تراجع، ونسأل الله أن يزيل اليهود اليوم، لكن التعامل مع القرآن بالطريقة هذه هذا تعامل بدعي محدث لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة ولا اشتغل به الأئمة. والقرآن وحي من الله عز وجل، لاحظ كان الله جل جلاله يستطيع أن يقول سيغلبونهم بعد 4 سنوات يحدث، لكن ما الفائدة من هذا التحديد؟ يعني المشتغل بزوال إسرائيل 2022 من 80s أو 90s هو يقول زوال إسرائيل 2022، وإحنا اليوم في 2022، فلماذا يعني نشتغل فيما لا ينفعنا وفيما لا يجلب لنا النصر؟ نشتغل فيما يحقق لنا النصر من تغيير عقائدنا الفاسدة إلى العقائد الصحيحة، العقائد الشركية إلى العقائد التوحيدية، البدع إلى السنن، الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة. يعني نعمل على تغيير أنفسنا وتغيير مجتمعاتنا، هذا هو الذي نطالب به. نعم تبشير الناس إنه النصر آت وكذا، هذا منهج قرآني ونبوي، لكن بدون أن تحدد وقتا مبنيا على خرافات. وأنا أعرف شخصا الآن ينتظر أن يذهب اليهود من فلسطين 2022 مشان يأتي إلى فلسطين ويسكن في فلسطين. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. بنصر الله يعني يفرحون بنصر الله للروم لأنهم أهل كتاب. ينصر من يشاء يعني الله عز وجل ينصر من يشاء على من يشاء، وهو العزيز الذي لا يغالب الرحيم بعباده المؤمنين. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله هذا النصر وعد من الله عز وجل، لا يخلف الله وعده، والله عز وجل إذا وعد فإنه لا يخلف وعده، لا بد أن يقع وعده كما وعد سبحانه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يفقهون هذا لكفرهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني لا يعلمون الإيمان والعقيدة وأحكام الشرع والأخلاق، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يتعلق بكسب المعاش وبناء الحضارة المادية وغير ذلك، وهم عن الآخرة عن يوم القيامة التي هي الدار الحقيقية هم غافلون، يعني معرضون لا يلتفتون إليه. لذلك لا تغتر بما يعيشه الغرب الآن من عمارات شاهقة وحضارة مادية عظيمة، لأنهم شرعوا الإلحاد وشرعوا اللواط والفاحشة والزنا والربا والحرام كلها، فما الذي يفيدهم هذا يوم القيامة؟ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني أولم يتفكر ويتدبر هؤلاء المشركون المكذبون في أنفسهم كيف خلق الله عز وجل وكيف سواها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ونفس وما سواها، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فلم تخلق هذه عبثا ولا باطلا، وأجل مسمى وأيضا جعل لها أجل مسمى لبقائها في الدنيا، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وأكثر الناس لا يؤمنون بلقاء الله ولا بالبعث ويوم القيامة، لذلك تجد أن أكثر الناس لا يستعدون ليوم القيامة ولا يعملون الصالحات. وسألني بعض الأخوة قبل أيام قال لماذا دائما يقترن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر في عمر؟ وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام القرآن يحثنا على العمل الصالح بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن من عرف الله سبحانه وتعالى أقدم على العمل الصالح بمراقبته لله وعلمه بأن الله عليم بأن الله قادر على كل شيء إلى آخره. كذلك من علم أنه سيقف بين يدي الله ويحاسبه على أعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر فإنه يستعد بالأعمال الصالحة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الآن أكثر الناس تجلس معهم ويمكن يكون يصلي في الصف الأول ولكن لسانه كما نقول نحن متبني منه. ليش؟ لأنه لم يعمل هذه القضية إيمان بالله واليوم الآخر، ما غاب عن ذهنه وأهمل قضية أنه سيقف بين يدي الله عز وجل سيسأل الله عن كل كلمة نطق بها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلو إحنا فعلنا هذا في قلوبنا أو في أنفسنا أننا سنقف بين يدي الله وسنحاسب، فمن يعمل مثقال ذرة النملة الصغيرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ستجد حالنا قد تغير. يعني لو أنهم يدفعون ضريبة يا أبو جميل على الكلام السيء، هل سنتكلم بالكلام السيء؟ أبدا. أحمد أقول لك أبدا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أولم يسيروا في الأرض، أولم يسر هؤلاء في الأرض فينظروا يعني فيتأملوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم. طبعا أهلكها الله لأنها لم تؤمن ولم تتبع الرسول. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني كانت قوتهم أكبر، وأيضا قلبوا الأرض للزراعة والتعمير وعمروها أكثر مما عمرها أهل مكة، وجاءتهم رسلهم بالبينات أي بالبراهين الواضحة والحجج البينة على توحيد الله، فكذبوا ولم يؤمنوا، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين أهلكوا أنفسهم وأوردوها النار بسبب ظلمهم، وأعظمه الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. استعجل يا شيخ أحمد عشان انتهي. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كانت نهاية الذين ساءت أعمالهم بالشرك وعمل السيئات، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء يعني كانت نهايتهم النهاية البالغة في السوء، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون بسبب تكذيبهم بآيات الله بسبب استهزائهم وسخريتهم بها. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. أحسن من يتحدث عن الله الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت يعني الآيات القرآنية تتحدث عن الله يعني وقف عند هذه المعاني العظيمة التي تعرفك بالله سبحانه وتعالى. إننا نحتاج والله في زماننا هذا أن نتعرف على الله أكثر، وأن نحب الله، وأن نرجو الله، وأن نخاف من الله سبحانه وتعالى، وأن تكون عندنا الرقابة الذاتية التي لا نحتاج معها إلى مراقبة أحد لنا، لأن نعلم بأن الله مطلع علينا لا يخفى عليه منا شيء. وهذه الآيات القادمة كلها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى. الله يبدأ الخلق أي يخلقه على غير إنسان سابق، ثم يعيده سبحانه وتعالى بعد أن يفنيه وبعد أن يميته وبعد أن يذهبه، ثم إليه ترجعون يوم القيامة للجزاء والحساب. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ويوم تقوم الساعة يوم القيامة يبلس المجرمون، ييأس المجرمون من رحمة الله وينقطع أملهم فيه. لماذا؟ لأنه لا حجة لهم، ولأنهم كفروا ولا رحمة لهؤلاء الكفار. ولم يكن لهم من شفعاء من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، يعني لم يكن لهم من شركائهم الذين كانوا يعبدونهم مع الله في الدنيا شفعاء يشفعون لهم لإنقاذهم من النار، وهم كانوا يطلبون بعبادتهم إياهم يطلبون الشفاعة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يطلبون شفاعتهم، مع ذلك يخذلونهم هؤلاء ولا يشفعون لهم. وكانوا بشركائهم كافرين، وكانوا بشركائهم كافرين لأنهم خذلوهم حين كانوا بحاجة إليهم، فالكل في الهلاك من رضي بأن يعبد من دون الله عز وجل، والعابدون كذلك. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ويوم تقوم الساعة في ذلك اليوم يتفرق الناس في الجزاء، ليس بحسب العوائل وبحسب البلدان، والله أهل طوباس على جنب وأهل كذا على جنب، لا، حسب الأعمال، أهل العمل الصالح في جهة وأهل العمل السيء والعياذ بالله في جهة، فأهل عليين في رفعة وأهل سافلين في جهة أخرى مخفوضون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. فأما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة مع أنها من الإيمان لكنها أفردت للتأكيد عليه، فمن قال لك بأن قلبه أبيض لكنه لا يعمل الصالحات ولا يؤمن، قل له هذه الآية: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات لابد من العمل الصالح، فهم في روضة يحضرون، في جنة يسرون بما ينالون فيها من النعيم الدائم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا ولقاء الآخرة، كذبوا أيضا بالبعث والجزاء، رجع البعث والجزاء، فأولئك في العذاب محضرون، أحضروا للعذاب وهم ملازمون له، لا يخرجون من النار أبدا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. سبحان الله حين تمسون، يعني سبحوا الله حين تدخلون في وقت المساء، تسبيح الله تنزيهه من كل نقص، وهذا وقت صلاتي المغرب والعشاء، ونحن نسبح في ركوعنا وفي سجودنا: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وسبحوه أيضا نزهوه عن النقائص حين تدخلون في وقت الصباح وهو وقت صلاة الفجر، سيذكروا الأوقات الأخرى الظهر والعصر. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد، وله سبحانه وحده الحمد، والحمد هو الثناء على الله عز وجل وصفات الكمال والجلال مع محبته وتعظيمه. وله الحمد في السماوات يحمده الملائكة، والأرض تحمده خلائقه، وعشيا يعني يسبحوه حين تدخلون في وقت العشي وهو وقت صلاة العصر، وهو وقت صلاة العصر، وحين تظهرون يسبحوه حين تدخلون في وقت صلاة الظهر. فهذا هاتان الآيتان اشتملت على الأوقات الخمسة: يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت كإخراجه الإنسان من النطفة، وكإخراجه الفرخ من البيضة، يخرج الحي من الميت، كذلك يخرج المؤمن الصالح من الكافر الصالح، ويخرج الميت من الحي مثل إخراج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاجة، ومثل إخراجه الكافر من المؤمن، الميت من الحي مثل ابن نوح الكافر. قال: ويحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأرض بعد جفافها بإنزال المطر وإنباتها، وكذلك تخرجون، ومثل إحياء الأرض بإنباتها تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر الله العظيمة أن خلقكم من تراب، يعني خلق أباكم آدم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، تتكاثرون بالتناسل وتنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته، من آيات الله العظيمة دل على قدرته، أن خلق لكم من أنفسكم يعني من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتطمئن أنفسكم إليها، للتجانس بينكم، وجعل بينكم مودة محبة ورحمة وشفقة، إن في ذلك لآيات لبراهين ودلالات لقوم يتفكرون، لأنهم هم المستفيدون. قلت لكم من قبل أن السكن ورد في القرآن يا شيخ محمد بثلاثة أيوة أحسن، الزوجة أيوة، لتسكنوا إليها من بيوتكم سكنا، والليل الليلة سكنا، فإذا اجتمع لك السكن وهو البيت والليل وهو سكن والزوجة وهي سكن، فقد اجتمع لك السكن كله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. القراءة ثانية، لكن نحن نقرأ للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته أيضا، من آيات الله العظيمة دل على قدرته وحدانيته، خلق السماوات والأرض، على غير مثال سابق، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، اختلاف لغاتكم واختلاف ألوانكم، سبحان الله. إن في ذلك لآيات للعالمين، لبراهين ودلالات لأهل العلم والبصيرة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. من آياته أي من آيات الله العظيمة منامكم بالليل، نومكم بالليل والنهار، ومنامكم بالنهار تنامون لتستريحوا من عناء أعمالكم، وابتغاؤكم من فضله، وكذلك انتشاركم في الأرض مبتغين الرزق من ربكم في النهار في العادة. إن في ذلك لآيات لبراهين ودلالات لقوم يسمعون سماع تدبر وسماع قول، يعني عمرنا إحنا فكرنا في نومنا واستيقاظنا. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته الدال على عظمته وعلى قدرته وعلى وحدانيته سبحانه يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم البرق فيخوفكم به لأنكم تخشون الصواعق، وطمعا يطمعكم بالمطر. قال وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها بعد جفافها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فيستدلون بهذا على البعث والحساب والجزاء. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون. ومن آياته سبحانه الدالة على قدرته وعظمته ووحدانيته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني قيام السماء دون سقوط والأرض دون انهدام بأمره سبحانه الكوني القدر، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ما أحد، ذلك هو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، كل أحد مهما كان مفتقر إلى الله عز وجل يحتاج إلى أن يقيمه الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض بنفخ الملك في الصور. النفخة الثانية إذا أنتم تخرجون من قبوركم للحساب والجزاء. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وله سبحانه وحده من في السماوات والأرض وله من في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا كل له قانتون منقادون له مستسلمون لأمره. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الله سبحانه وتعالى الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق من غير مثال سابق ثم يعيده بعد إفنائه وإماتته، والإعادة أهون من الابتداء، هذا في عرفنا نحن، لكن الله عز وجل كل شيء عليه سهل وهو أهون عليه، يعني الإعادة أيسر من الابتداء وكلاهما سهل عليه لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله عز وجل الوصف الأعلى في كل ما يوصف به من صفات الجلال والكمال، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها الحكيم في خلقه وتدبيره. استعجلنا يا شيخ طبعا تقريب مثل عالم الغيب والشهادة، يعني الله عز وجل ما عنده غير، فهو عالم كل شيء، كل شيء عنده شهادة، لكن يخاطبنا نحن بما نفهم، فأنتم الآن شهادة أمامي، لكن من خلف الحائط غير، اللي بعد سنين غير، اللي قبل سنين غير، فيقول لنا عالم الغيب والشهادة بالنسبة لنا، وبالنسبة له هو عالم الشهادة ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقكم فأنتم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني ضرب الله عز وجل للمشركين مثلا مأخوذا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، هل لكم من عبيدكم ومن مماليككم شريك يشارككم في أموالكم بالسوية، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم تستوون معهم في الملك، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، تخافون أن يقتسموا أموالكم معكم كما يخاف بعضكم من شريكه الحر أن يقسم معه المال، هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم بهذا؟ يعني هل يرضى الواحد أنه فعلا يقسم ماله بين عبده، بينه وبين عبده؟ طبعا لا شك أنه لا يرضى بذلك، فالله أولى بأن لا يكون له شريك في ملكه من مخلوقاته وعبيده، والله هو الخالق ومن سواه مخلوق، نحن لا نرضى أن يشاركنا مخلوق مثلنا فيما نملك من عبيدنا ومماليكنا، فكيف نرضى لله ما لا نرضاه لأنفسنا؟ كيف نرضى لله ما لا نرضاه لأنفسنا؟ قال الله عز وجل كذلك نفصل الآيات نبين الحجج والبراهين بتنويعها لقوم يعقلون، لأنهم هم الذين ينتجون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فسبب ضلالهم اتباعهم لأهوائهم وتقليدهم لآبائهم بغير علم جهلا منهم لحق الله عليهم، فمن يهدي من أضل الله، من يوفق من أضله الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد إلا أن شاء الله له الهداية، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم عذاب الله. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفة، يعني توجه أيها الرسول أنت ومن معك للدين الذي وجهك الله إليه، للدين حنيفا يعني مائلا عن جميع الأديان إليه، إلى دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه. إذن لابد أن تكون حنيفا، الحنيف مائل عن الشر وعن الشرك وعن الكفر وعن أهل الأوثان ومستقيم على طاعة الله وعلى الإسلام، فلابد من البراءة ولابد من الموالاة. لا إله إلا الله، لا إله نافيا العبادة عن كل من سوى الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني دين الإسلام الذي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم أي الدين المستقيم الذي لا وجاج فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الدين الحق هو هذا الدين. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين إليه ارجعوا إليه سبحانه بالتوبة من ذنوبكم، واتقوه بفعل الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، وأقيموا الصلاة أتموا الصلاة على أكمل وجه، ولا تكونوا من المشركين الذين يناقضون الفطرة فيشركون مع الله سواه. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا كذلك من الذين فرقوا دينهم، يعني المشركون فرقوا دينهم وبدلوا دينهم واختلفوا فيه، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وكانوا شيعا وكانوا فرقا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب من هذه الأحزاب الباطلة المشركة فرح بما هو عليه من باطل ومسرور بذلك، ويرون مع هذا أنهم على الحق ومن سواهم على الباطل. فالشرع يحذرنا من مسالك أولئك بأن نتوحد على الحق وعلى الهدى وبأن لا نختلف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وإذا مس الناس ضر يعني إذا أصاب المشركين ضر شدة من مرض أو فقر أو قحط دعوا ربهم منيبين إليه، دعوا الله وحده وحدهنا راجعين إليه، منيبين إليه يعني راجعين إليه بالتضرع والالتجاء أن يصرف عنهم ما أصابهم، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا كشف عنهم الضر وجاءتهم رحمة الله عز وجل الصحة والغنى ونبتت أنبتت الأرض، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون، يرجع منهم فريق إلى الشرك والعياذ بالله. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. إذا كفروا بنعم الله ومنها نعمة كشف الضر وتمتعوا بما بين أيديهم في هذه الحياة، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، سيرون بأعينهم أنهم كانوا في ضلال واضح. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. أم أنزلنا عليهم سلطانا يعني إيش اللي دعاهم إلى هذا الشرك؟ هل نزل إليهم سلطان ونزلت عليهم حجة يحتجون بها على شركهم؟ أم أنزلنا عليهم سلطان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون؟ هذا السلطان يتكلم وينطق بصحة ما يشركونه مع الله عز وجل، طبعا هذا غير صحيح كله، ليس عندهم حجة ولا برهان. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. الآية قبلها أم أنزلنا عليهم سلطانا يعني ما أنزلنا عليهم سلطانا حجة كتابا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، إذا أذق الله عز وجل الناس نعمة فرحوا بها. كل العلاج يقولون يعني علاج الأمراض القلب الفلوس، الفلوس تنعش النفوس بتحرك الدم في الجسد وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها بفرحوا، ولكن هذا الفرح فرح بطل وتكبر وتكبر. وإن تصبهم سيئة وإذا نالهم سوء من مرض وفقر بما كسبته أيديهم بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، ييأسون من رحمة الله ويقنطون من زوال ما يسوءهم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. هذا على قصة الدنيا، اللي بقولك أنا لا أحب الدنيا ولا أحب المال قل له كذاب. تحبون المال حب الجنة، عندك اعتراض أبو سمر؟ عندك اعتراض ولا نحن عندنا اعتراض. الإسلام لا يلغي الفطرة الموجودة في الإنسان لكن يوجهها. حب المال لا يطلع على حب الدين مثلا، لا تقدم حب المال على حب الطاعة. يعني عندك محل وأذن ما تظل جالس وتترك الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كون أغنى الناس بس إياك تترك الصلاة، كون أغنى الناس بس إياك أن لا تدفع الزكاة، كون أغنى الناس بس إياك أن تكون حاقدا، أن يمتلئ قلبك والعياذ بالله بحب الدنيا أو حب الرئاسة أو إلى آخره. إذا قال لك شخص أنه لا يحب الدنيا قل له إيقني بدليل، فإن جاء بدليل فاعلم أنه مجنون. ما يمكن طبيعة الإنسان هذا إشي مفطورين عليه يا جماعة. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يروا أن الله يبسط يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق الرزق على من يشاء. ليش؟ امتحان واختبار. الفقير حتى يرى هل يصبر أو يجزع، الغني حتى يرى هل يشكر أم يكفر، كله ابتلاء. ليش تحسد الغني وليش يا أيها الغني مثلا تقهر الفقير ولا تعطيه حقه في المال من الزكاة ونحوها؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في توسيع الرزق لبعض وكذلك تضييق الرزق على بعض لآيات لدلالات لقوم يؤمنون. يؤمنون لأنهم هم المنتفعون، لأنهم يعلمون أن الله لا يصنع ذلك إلا لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاه. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآت ذا القربى حقه، أعطي صاحب القرابة ما يستحقه من البر والصلة والمسكينة، وأعطي المسكين المحتاج ما يدفع به حاجته، وابن السبيل وأعطي الغريب الذي انقطعت به السبيل ما يوصله إلى بلده. ذلك خير، يعني الإعطاء هذا في وجوه الخير خير للذين يريدون وجه الله، خير للذين يريدون وجه الله يعني يبتغون بهذا رضا الله سبحانه وتعالى. قال وأولئك هم المفلحون الفائزون. وما آتيتم من ربا ليربو فيه وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من ربا، يعني ما دفعتم من أموال إلى أحد بغية أن يردها إليكم بزيادة، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ليزيد فلا يربو عند الله، فلا ينمو أجره عند الله سبحانه وتعالى، والمال يمحق، يمحق الله الربا. قال وما آتيتم من زكاة، يعني وما أعطيتم من أموالكم إلى من يحتاجها كزكاة تريدون وجه الله تبتغون رضوان الله فأولئك هم المضعفون الذين يضاعف لهم الأجر عند الله وكذلك يخلف عليهم في الدنيا. يعني لاحظ القرآن يريد أن يغير عندنا مفاهيم معينة موجودة في حياتنا. أنا الآن لما أعطي الزكاة العقل والحس يقول المال نقص صح، لكن حقيقة الأمر أن المال لم ينقص، المال سيبارك فيه والمال سيخلف الله عليه سبحانه وتعالى غيره. وما أنفقتم شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الربا لما انت تعطي واحد 100 دينار رجعت اياه 120 بده يزيد، صح؟ العقل هكذا يقول والحس يقول هكذا، لكن في حقيقه الامر هذا الذي اخذ الربا سيمحق ماله. فهذه المفاهيم لابد ان تنشر بين الناس. وانظر الى اهل الربا، وانظر الى اهل الزكاه، من اسعد واكثر بركه في حياته؟ اهل الزكاه. ومثل مثلا المفلس، اتدرون من المفلس؟ الحديث يغير مفاهيم عند الناس. قال المفلس من لا درهم معه ولا متاع، ما عندهش فلوس وما عنده متاع. قال لكن المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات ثم تذهب عليه هذه الحسنات بسبب سبه وغيبته ونميمته. شوف هذا هو المفلس الحقيقي، واحد محوش فلوس في الدنيا وواحد محوش حسنات يوم القيامه ومعه سيئات. من المفلس الحقيقي؟ الذي ليس معه حسنات يوم القيامه والذي يجر الى نفسه السيئات. طيب مين القوي المصارع اللي بصرع الناس ولا اللي بصرع نفسه ويمنع نفسه من الحرام ويقهر نفسه؟ مين هو السرعة اللي عند الناس ولا اللي بصارع اللي بغلب الناس وبطرح الناس أرضا؟ هذا هو المصارع الحقيقة. لا، الذي يجاهد نفسه ويمنع نفسه من الحرام هو المصارع الحقيقي. واضح؟ هذا كله يعني بينه الشرع. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقكم يعني هو الذي انفرد بخلقنا سبحانه، فهو الخالق. ثم رزقكم ثم يميتكم بعد ذلك ثم يحييكم للبعث والحساب والجزاء. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ في أحد من الأصنام ومن المعبودات غير الله سبحانه وتعالى تصنع ذلك؟ لا. قال سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزه سبحانه وتقدس عما يقول ويعتقد المشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر يعني مثل الجد وقلة الأمطار وكثرة الأمطار، الفيضانات والسيول والهدم هذا وكثرة الأمراض والأوبئة، كل هذا الفساد حصل في الأرض وشدة الحرارة في بلاد والتغير المناخي بقوله ظهر الفساد في البر والبحر. ليش؟ بما كسبت أيدي الناس، بسبب ما عملوه من المعاصي. ليش طب ظهر هذا الفساد؟ قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، حتى يذيقهم بعض جزاء أعمالهم لعلهم يرجعون حتى يعودوا إلى الله عز وجل بالتوبة. فإذا الهدف من حصول التغيرات هذه ومجيء الفساد إلى هذه الأرض المعاقبة على بعض ما نصنع. وإلا والله لو أن الله سبحانه وتعالى عاقب الناس بأعمالهم جميعا لهلكوا ولم تبقى دابة على وجه الأرض. لكن من رحمته انه حليم، لا يعاجل بالعقوبه ولا يتم العقوبه على اهل المعاصي في الدنيا، وانما يعطيهم بعضا ليرجعوا ويؤوبوا. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم. يا أيها المشركون فانظروا كيف كان، تأملوا كيف كان عاقبة نهاية الذين من قبل من الأمم المكذبة. كان أكثرهم مشركين، كان معظمهم مشركين بالله يعبدون مع الله غيره فأهلكوا. ونحن لسنا خيرا منهم، إن سرنا على مسير هؤلاء الذين عصوا الله وأشركوا بالله غيره سيصيبنا ما أصابهم، وإن فعلنا فعل المرسلين وأتباعهم نجونا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالتاريخ يعيد نفسه، ما فيه هذه القصص القرآنية التي نقرأها ونرى أحداثها هي تطبق علينا الآن. ولا تظن إن والله مثلا اليهود الان يفسدون في الارض وجلسوا يعني 70 سنه مثلا، والله سياتيهم واحد اليوم الصبح بيقول لي ليش وكيف وهيك يعني ربنا سبحانه وتعالى ايش كان بيقول في القران؟ ولا يحسبن الذين كفروا ايش انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما، وقال في الايه نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هي القضية ليست مسارعة في الخيرات، احنا ابتعدنا عن الله عز وجل، فسلط الله علينا اذل خلقه من اليهود، فلذلك هذا ابتلاء لنا ولهم، هو زيارة عذاب لهم وايضا ابتلاء لنا حتى نعود ونؤوب الى الله سبحانه وتعالى. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فأقم وجهك للدين القيم، لدين الإسلام المستقيم الذي لا وجاك فيه، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا راد له، يومئذ يصدعون، يومئذ يتفرق الناس، فريق في الجنة ينعمون وفريق في النار يعذبون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر فعليه كفره يعني ضرر كفره عليه، ومن عمل صالحا يبتغي وجه الله عز وجل فلأنفسهم يمهدون، يهيئون دخول الجنة والتنعم فيها لأنفسهم، كذلك في القبر يمهدون لأنفسهم النعيم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله وإحسانه إنه لا يحب الكافرين وإنما يبغضهم ويمقتهم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آيات الله العظيمة وبراهين وحدانيته أن يرسل الرياح، أن يبعث الرياح مبشرات تبشر العبادة بقرب نزول المطر، مبشرات وليذيقكم من رحمته بما يحصل من مطر يحصل به الخصب والرخاء، ولتجري الفلك بأمره ولتجري السفن في البحر بمشيئته سبحانه، ولتبتغوا من فضله لتطلبوا فضل الله سبحانه وتعالى بالتجارة في البحر، ولعلكم تشكرون الله في القلب واللسان والجوارح. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. واجب ما تتعلم منه. يعني أسألك سؤال، لو أن أستاذ المدرسي اللي بدرسكم جالس على طاولته وأنت جيت جلس تحدث بقبل، طب ليش في المسجد إحنا بنقبل نجلس تحت الشيخ اللي بدرسنا ونعطي وجوهنا لمن يستمعون إلينا؟ صح، هذا من الأدب. حتى يوم الجمعة بعض الناس هذا من الأخطاء للأسف الشديد، بيعطي خطيب الجمعة ظهر، أقل أن تنظر إليه وأن تتبه نحوه. صح؟ جبنا سوى الحين أحسن، بارك الله، الله يسلمك. طيب، ولقد أرسلنا من قبلك رسل، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، ولقد بعثنا من قبلك رسلا إلى أممهم. شوف يا مشايخ، يعني مثل لقمان الله يحفظه ويصلحه، يعني لو ما وجهنا إحنا هذه التوجيهات بكل أدب واحترام وتقدير من سيوجهه؟ يعني هذا الأدب اللي أنتم رأيتموه الآن هذا سيبقى معه بإذن الله، لن يذهب من مخيلته. وأيضا هذا الأدب مع أدب آخر وأدب آخر وأدب آخر تجتمع عنده أدب، وكان السلف يسافرون من أجل تعلم الأدب، كان يجلس في مجلس الإمام أحمد 5000 كم؟ 5000 4500 بتعلموا من أدب الإمام أحمد و500 يكتبون الحديث. العلم مش بس كتابة حديث، العلم أدب، والأصل في المعلم أن يعلم الطلاب الأدب. لكن نحن للأسف الشديد ربما عشنا في مرحلة بعض الأساتذة لم يعلمونا الأدب وإنما علمونا قلة الأدب، للأسف الشديد. جيد يعني، وشيخنا الشيخ صالح مصيم جزاه الله تعالى خيرا جزم شيخنا خيرا ينبهوننا على ذلك دائما، في خطأ ينبه عليه الطالب بأدب ورفق، خاصة في زماننا الذي لا نريد أن ننكر الناس، ما بدنا نزعل لقمان بعدين لقمان نفقد لقمان وأين لقمان وراح لقمان جيبونا لقمان، لا، وإنما يعني بأدب واحترام وتقدير. نسأل الله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين جميعا. اللهم الذي يرسل الرياح، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه. احنا مش الآية اللي قبل ما جينا طيب، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، يعني بعثنا من قبلك رسلا إلى أممهم فجاءوهم بالبينات، جاءت الرسل الأمم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم، فانتقمنا من الذين أجرموا، من الذين ارتكبوا السيئات فأهلكهم الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونصر المؤمن حق، سيكون وسيحصل، وهو وعد من الله، وعد الله حاصل ولا بد. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله الذي يرسل الرياح، يعني يسوق الرياح ويبعثها فتثير سحابا، فتثير هذه الرياح السحاب وتحركه، فيبسطه في السماء كيف يشاء، يمد السحاب في السماء سبحانه كيف يشاء قلة وكثرة، ويجعله كسفا يعني يصير السحاب قطعا، فترى الودق يخرج من خلاله، ترى أيها الناظر المطر يخرج من بين السحاب، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، إذا أصاب بالمطر من يشاء من عباده إذا هم يصرون ويفرحون بإنزال هذا المطر، لأنه يعقب المطر انبات النبات وما يحتاج اليه الناس وما تحتاجه دوابه، كذلك يتغير الجو، بدل ما يكون حار مثلا نحو ذلك ينزل المطر فيغيره الى جو اطيب. وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين، وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين، وقد كانوا من قبل ان ينزل عليهم الله المطر لآيسين من نزوله عليهم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. طيب، قد يقول قائل بالنسبة للآية السابقة وإن كان من قبل أي ينزل عليه من قبله لم يسير، العلماء تكلموا على هذه، لكن أعطيكم قولا سهلا أن من قبل كررت للتأكيد، فكأنه قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين لآيسين، وهذا يفيد سرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار، وفي أقوال أخرى غير هذا. طيب، فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر أيها الرسول إلى آثار المطر الذي ينزله الله عز وجل رحمة بعباده كيف يحيي الأرض بعد موتها بما ينبث عليها من أنواع النبات، إن ذلك لمحيي الموتى، إن الذي أحيا هذه الأرض الجافة لهو باعث الموتى أحياء وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده ولئن أرسلنا ريحا ولئن بعثنا على زروعهم ونباتهم ريحا تفسده ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا فرأوا زروعهم مصفرة الألوان بعد أن كانت مخضرة لظلوا من بعده يكفرون، لظلوا من بعد مشاهدتهم لها يكفرون بنعم الله السابقة على كثرتها. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فإنك لا تسمع الموتى، لا تستطيع إسماع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تستطيع إسماع الصم وقد ابتعدوا عنك إذا ولوا مدبرين، وقد ابتعدوا عنك ليتأكد عدم سماعهم. فكذلك أنت لا تستطيع أن تهدي من أشبه هؤلاء بالإعراض وعدم الانتفاع. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، لست بموفق من ضل عن الطريق المستقيم إلى سلوك طريق الرشاد. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، لا تسمع سماعا ينتفع به إلا من يؤمن بآياتنا، بآيات الله عز وجل، لأنهم هم الذين ينتفعون، فهم مسلمون منقادون لأمرنا خاضعون له. طيب، وما أنت بهادي، بهادي ولا بهاد يا شيخ أحمد؟ ومن وقف على بهادي؟ بهادي، طلع عليها، انظر إليها، بارك الله. بهادي بكهف الكسر، لا لما توقف عليها، لما تقف عليها الله يحفظك. بهاد بالسكون، العرب تقف على ساكن. العرب تقف على ساكن. ايش بعد يا بدون ياء؟ طب وين بالياء؟ لا اله الا الله. شوفوا في سورة النمل الآية 81 وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وفي سورة الروم آية 52 وما أنت بهذه العمي عن ضلالته. شو الفرق أشيخ عبد الله؟ لا هي بس أنت لم تنظر إليها تجد في سورة النمل فيها بهذه فيها مكتوبة مرسومة، لكن وصل لا تنطق لأن تحذف لالتقاء الساكنين. أما في سورة الروم ما فيها، يعني هي محذوفة. فلذلك الفرق بينهما أنه في سورة النمل تقف بالياء وما أنت بهادي، وفي سورة الروم وما أنت بهاد، واضح؟ لا تنسوها. الله الذي، يعني مثل خذها الفائدة، يا أيها، أيها الشيخ لقمان فيها ألف، إذا وقفت عليها بتقول يا أيها، فيها ألف صح؟ إلا في ثلاث مواطن في القرآن ما فيها ألف، بتوقف عليها أيها. ما هي؟ أيها في سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيها أيها الثقلان. والثانية في سورة النور قرأناها بالأمس، بالأمس أو اللي قبله، وتوبوا إلى الله أيها، أيها المؤمنون. والثالث سورة الزخرف وقالوا يا أيها، يا أيها الساحر ادع لنا ربك. ثلاث مواطن هذه ما فيها ألف وقفا وكذلك وصلا، أما المواطن الأخرى ففيها ألف وقفا، أما وصلا بحسب، قد تحدث الألف لالتقاء الساكنين وقد تثبت لعدم وجود ساكن آخر. نعم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة طعما وشيبة يخلق ما نشاء وهو العليم القدير. ترى التطويل اليوم من القارئ ليس مني، أنا ما بتحمل مسؤولية، حاطط علي نفسي، لأنه هو بيحركني، إذا أسرع أنا بسرع، إذا هو أبطأ أنا ببطأ، حاطط علي نفسي. الله يبارك فيك، هو الذي يسوق المركب قبطان. يعني الله الذي خلقكم أيها الناس من ضعف، يعني من ماء مهين، ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني من بعد ضعف طفولتكم جعل قوة الرجولة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ثم جعل من بعد قوة الرجولة ضعف الشيخوخة والهرم، ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء من ضعف وقوة، وهو العليم القدير، العليم بكل شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء. وهذا هذا عند حفص تقرأ بالوجهين ضعف وضعف، عند حفص من طريق الشاطبية. نعم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم الساعة يعني القيامة يحلف المجرمون يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما مكثوا في قبورهم إلا ساعة، ساعة رمش 60 دقيقة يعني زمن يسير. كذلك كانوا يؤفكون، كما صرفوا عن معرفة قدر ما لبثوا في قبورهم كانوا يصرفون في الدنيا عن الحق. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان يعني أعطاهم الله العلم أعطاهم الإيمان من الأنبياء والملائكة لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه من يوم خلقكم إلى يوم بعثكم الذي أنكرتموه، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث المدة هذه، فهذا يوم البعث، فهذا يوم يبعث الناس من قبورهم ولكنكم كنتم لا تعلمون أن البعث واقع فكفرتم به. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. فيومئذ يعني يوم البعث لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، لا ينفع الظالمين ما يختلقونه من أعذار ولا هم يستعتبون ولا يطلب منهم إرضاء الله بالتوبة والإنابة إليه لفوات وقت ذلك. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل يعني عناية بالناس، ليش هذه الأمثال؟ ليتضح الحق من الباطل. ولئن جئتهم بآية ولئن جئتهم يا أيها الرسول بحجة على صدقك ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، ما أنتم إلا مبطلون فيما جئتم به. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. مثل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جئتهم بآية لا يؤمنون بها، كذلك يطبع الله يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون أن ما جئتهم به حق. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك، فاصبر إن وعد الله حق، إن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت لا مرية به، ولا يستخفنك ولا يدفعك إلى الخفة الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون فتستعجل وتترك الصبر. أختم خلص خلصنا اليوم. شوف يا أخواني أيها الكرام، الجلوس في مثل هذه المجالس مجالس القرآن يا حبذا إن بيوتنا ومجالسنا تتحول من مجالس غيبة ونميمة ومجالس دنيوية إلى مجالس قرآنية. والله اللي حافظ بقرأ القرآن، اللي بعرف شيء من التفسير يفسر، اليوم الجوالات فيها كل شيء يمكن أن نقرأ الآية وتفسيرها. السلف رحمهم الله الذين هم قدوتنا كان كتابهم القرآن، كانوا إذا جلس وفيهم أبو موسى الأشعري يقرأ لنا، كان حسن الصوت. وقال عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. ليش الناس ما تتحمل الآن تسمع القرآن في مجالس يعني؟ لأن القلوب غير طاهرة. لكن ابن القيم ذكر في كتاب الجواب الكافي قال تقرا عليك الختمه وانت ساكن كالحجر، يعني ما بتتاثر، تقرا عليك ختمه القران وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشواني. واذا انشد بيت شعر اقول لك بروح على حفلات موسيقيه وغنائيه ويكون جالسين ويبكون ويتاثرون يسمعون القران في الصلاه في غير الصلاه فلا يتاثرون. اسال الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.